يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول الراوي: وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. الجمعيات الخيرية تتفقد الفقراء، تعرف أحوالهم، تدخل بيوتهم، تنظر في حقيقة فقرهم وتوصل المال إليهم. تعاونك معهم بإذن الله يوصل مالك إلى مستحقيه.